الراديو 90 90 هواها مصري. معادنا دلوقتي مع الرعب. من فضلك اشترك في قناة رعب أحمد يونس على يوتيوب وفعل علامة الجرس واعمل لايك للفيديو، وكمان القناة الرسمية للراديو 90 90، اتأكد انها القناة الرسمية. لو عايز تبعت قصة رعب من تأليفك وعايزنا نقولها في البرنامج، عندك الطريقة الوحيدة انك تدخل على الصفحة الخاصة بيا احمد يونس يونس YOUNES، هتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء الفيريفيكيشن، تبعت في الرسائل القصة اللي من تأليفك. وكمان ممكن تدخل على جروب عائلة احمد يونس على فيسبوك اللي بيزيد عن 135,000 مشترك. كتب لنا قصة النهاردة محمود الجهيدي. أنا اسمي نجيب، في أواخر العشرينات من عمري. من وأنا صغير كنت طفل وحيد، وحيد أبويا وأمي، بسبب أني كنت الابن الوحيد لأهلي. كانوا بيخافوا عليا جدا، خوفهم خلاني انطوائي بعض الشيء. معظم الوقت كنت بقضيه قاعد في الأوضة ما بتحركش، ماليش صحاب أو علاقات اجتماعية كتير، مفيش غير هاني صاحبي الوحيد. وللحسن الحظ كان جاري من وانا صغير، خطيبتي اسمها وفاء، كانت زميلتي في الجامعة، وبعد لما خلصت اتقدمت لها واتفقنا على الجواز بعد سنتين. حياتي كانت ماشية بشكل رتيب طبيعي جدا، وزي ما بيقولوا روتيني. عمري ما حسيت بالخوف او من القلق ناحية المستقبل، ما كانش فيه مؤشرات لأي حاجة تقلق، ما كانش فيه مؤشرات للي هيحصل في المستقبل، ما كانش فيه مؤشرات ان ابويا هيقتل امي وينتحر. كل ده حصل لما كنت سهران عند هاني صاحبي، رجعت البيت وكأني في فيلم رعب، الدم مغرق الصالة، امي مدبوحة، والدي متعلق في حبل مشنقة في السقف. كل ده حصل وانا برا. الشرطة جت، بدأوا التحقيقات، كانت حادثة اتكلم عنها الكل، القاصي والداني، الجرايد كلها كتبت، والفضيحة كانت كبيرة، والتكهنات كانت أكتر وأكتر وأكتر. التحقيقات قالت في الآخر أبويا أصيب بحالة من الهلوسة أو الجنون وقتل نفسه لما ارتكب جريمة القتل. الكلام ما يدخلش عقل طفل صغير، احنا أسرة كنا سعيدة، ما فيش عندنا مشاكل، أبويا وأمي عمرهم حرفيا ما اختلفوا. كل اللي على لساني انه لأ، في حاجة غريبة، في حاجة غلط. اللي حصل انا متأكد الاتنين اتقتلوا، وحد صور الجريمة على انه أبويا قتل أمي وانتحر. مستحيل، من رابع المستحيلات ان ابويا يموت امي. فضلت فترة في حالة انهيار كبيرة جدا، بقيت عايش في الشقة لوحدي، بدون شغل، بدون اهل، بدون اي شيء. الناس كلهم قطعوني، الكل بيتعامل معايا وكأن انا المجرم. شهور وسنين عدت على الحادثة، والفلوس اللي سابها ابويا بتخلص تدريجيا. فكرت أنزل أشتغل وأشوف عمل شريف أكل منه عيش. بالمناسبة أنا خريج كلية تجارة، مؤهل كويس، لكن المشكلة إن ما كانش لي اختلاط زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، وما ليش أي تعاملات ولا شغل قبل كده. بدأت أجيب الجرايد ودور في إعلانات النت، رحت لأكتر من مقابلة للوظيفة، بس كل مرة ما كنتش بنجح، أو ما كنتش بقدر أقنع صاحب الشغل إني مناسب. الدنيا بتسود في وشي كل يوم، كل يوم بيعدي بيبقى أسوأ من اليوم اللي قبله. وفي يوم كان عندي صاحبي هاني، لما سألني انت مالك؟ انا مخنوق، انا خلاص بفكر ابيع الشقة دي اصلا، بس كله بيقول إنها شقت ناس مقتولة، الكل خايف حتى ياخدها بأي سعر. لما طرحت الموضوع بس ردود الأفعال وحشة قوي. بص الأفضل ما تبيعهاش لأنها مش هتجيب سعر كويس، والفلوس اللي هتبيعها بيها هتخلص برضو مسيرها في يوم من الأيام وهترجع محلك سر. بس على الأقل انت دلوقتي عندك شقة تمليك، قدام مش هيبقى عندك حاجة خالص. لا لا يا هاني، انا كنت ناوي اعمل بالفلوس دي مشروع، عندي دراسة جدوى المشروع ده واجن كويس ممتاز. خليني معاك للآخر. فلنفترض انك لقيت مشتري ووافق يشتريها على وضعها الحالي، هتعيش انت فين؟ ما هو من ضمن الحاجات يا هاني اللي انا ورستها، ورست بيت قديم بتاع امي في اخر البلد، هتنقل ليه لان البيت ده عمره ما هيجيب فلوس. انا مستخسر انك تبيع الشقة، وخصوصا انها في مكان لقطة، ولو بعتها مش هتعرف تجيب زيها ولا ربعها حتى، ده غير ان انت خطيبتك وفاء انت مسقطها من حساباتك خالص. انا ما عنديش حل، ما عنديش حل. عندك انت حلول تقولها لي؟ طيب ما تعكس الموضوع، يعني ايه؟ بيع البيت القديم واعمل بتمنه المشروع. يا عم بيت قديم ما بقولك وخرابة مش هيجيب فلوس. يا حبيبي مفيش حاجة اسمها دلوقتي ما تجيبش فلوس، دي عقارات، يعني أرض مباني. احنا ممكن نغطبه كمان ونرممه، وأكيد وقتها هيتباعك بسعر معقول. طب يعني بس وخلينا نجرب. حاضر يا هاني، انا هخليني معاك لاخر المشوار لحد ما نشوف ايه. جميل، يبقى بكرة انا وانت نروح على هناك، وانا يا عم هساعدك وهنوضب البيت ده كويس، ولو محتاج دهانات هنتصرف. ناسي ان انا بشتغل نقاش ولا ايه؟ كتر خيرك، حياتي انتهت. ومشي هاني، ولما مشي اتصلت بوفاء اطمن عليها وقلت لها على اللي انا ناوي اعمله. ما كانتش متحمسه قوي بصراحه، كان عندها احساس ان احنا خطوبتنا مش هتكمل، وكان كلامها بارد وردودها جافه. وفاء انا هسالك سؤال، انت عاوزه تفسخ الخطوبه صح؟ انت بتقول كده ازاي؟ انا حاسس من طريقه كلامك انت ما بقاش فيه اهتمام من ناحيتك، واعرف ان الوضع حرج وما تحبيش ابو ولادك يبقى ابوهم وموتوا بعض. نجيب ارجوك بلاش اوهام، انت بقيت حساس قوي اليومين دول وبتاخد على خاطرك من اي حاجه. يا اخي ده انا ما قلتش ولا كلمه عشان تعملي ده كله. انا اسف، انا هبيع البيت وهعمل المشروع، ووعدك ان انا هتغير اكتر من اللي نفسك فيه. حياتنا هتكون احسن وهنتجوز ان شاء الله. انا مصدقك، مصدقك يا نجيب. قفلنا المكالمة على صوت مامتها وهي بتنادي عليها وخلاص. أفكار بتيجي وتروح، قلق، سهر، ونوم في الآخر، وحلم إني ماشي في مكان واسع أشبه ما يكون بأرض زراعية لكنها بور، الشقوق مليها، ضلمة، ضباب كثيف بيحوط بيا من كل اتجاه، وانا ماشي في الارض البور فاقد الاتجاهات، مش عارف انا رايح فين. ماشي وخلاص، بحاول اخرج من العتمة دي لكن مش عارف، تايه وحاسس ان انا هفضل جوه الضباب ده لحد ما اموت، خنقة محدش يتحملها. لحد ما سمعت صوت، صوت حاد حاد ومخيف بينادي عليا. حاولت امشي ورا مصدر الصوت، من وسط الضلمة والضباب لقيت واحد واقف قدامي، ظهر فجأة وماسك في ايده جمجمة، جمجمة مكسورة من فوق عاملة زي الكاس، والتجويف اللي معمول في الراس مليان مليان دم. مديلي جمجمة الدم، الدم كان بيفور جواها وبيخرج منه بخار مع الفقاقيع اللي بتحصل من الفوران. لقيتني بمد ايديا وانا مسلوب الارادة، مسكت الجمجمة منه ورفعتها عند بقي وبدأت اشرب. كنت بشرب زي العطشان، زي اللي عندي نهم للدم، نهم رهيب. ما كانش الفوران ده مخليه سخن، لا عادي دافي، لكن طعمه كان مر جدا جدا. اللي واقف قال لي ان ده نصيبي ولازم اشرب. خلصت شرب كل الدم، اخذ مني الجمجمة وتحرك بمنتهى البطء واختفى. اختفى. بدأت أحس إن أنا بتمايل وبترنح من الدوخة، كأني شربت مخدر. بقاوم الإحساس لكني عمال أتمايل وأنا واقف عايز أسند على أي حاجة مش لاقي، لكن الضباب بدأ يختفي تدريجيا. لما لقيتني واقف قدام بيت قديم، ايوه فوق سطوح برج من ابراج الحمام القديم، كبير، لكن اللي موجود على البرج داير من دور ومحاطه ما كانش حمام، كان غربان سودا، صوتها ونعاقها بشع جدا. التفت ناحية مصدر الصوت، كان راجل عجوز محن الظهر ولابس جلابيه قديمة متقطعة، دقنه طويلة. أنا مش عارف أنا جيت هنا إزاي وإيه اللي جابني هنا، ومش عارف امشي من هنا ازاي. نجيب، انت تعرفني؟ شاور على البيت وقال لي اوعى تيجي هنا، اوعى تيجي هنا. حسيت بحمل وألم في كتفي، زي ألم الفقرات اللي بيضرب في جسمك كله، زي ألم الرقبة لما بتبقى بتوجع. إيدك تقيلة، إيدك شيل إيدك تقيلة. وصحيت على تليفوني وهو بيرن. كان هاني. ايوه هاني، ايوه نجيب، انت فين؟ عمال اتصل عليك بقالي وقت، ما بتردش على التليفون ليه؟ الساعة كانت وصلت 12 الظهر، انا مش من عادي ان انا نم واتأخر في النوم بالشكل ده. حاضر يا هاني، حاضر، 10 دقايق بكتير وهنزل قبلك. غيرت هدومي ونزلت بسرعة. كان هاني هاني قاعد في العربية بتاعته مستنيني. سلمته واعتذرت له عن التأخير وقلت له أنا معرفش، أنا نمت زي الميت، نمت ما قمتش. وصلنا للمنطقة اللي فيها البيت، منطقة كويسة وهادية وبيفصل بين كل بيت والتاني مسافة كبيرة وأرض فاضية. ووقفنا قدام البيت القديم، بقالي سنين ما جيتش هنا، بس أنا عمري ما ربطت إن البيت ده هو البيت اللي شفته في الحلم، ما ربطتش ده خالص. نفس التفاصيل، نفس برج الحمام، هو البيت. البيت دورين، ليه جنينة حواليها سور من الطوب الأبيض، الطوب الكبير الأبيض ده. الجنينة بور ما فيهاش زرع، كل الزرع ناشف وميت، والشجر مجرد فروع طالع منها شوك خشب ميت. أشكال الموت محيطة في كل مكان، مفيش ورق أخضر، مفيش ورق حتى أصفر، مجرد أغصان دبلان. ورا البيت في مخزن، مخزن ليه باب خشبي عريض. رحت فتحت باب المخزن، المخزن فاضي، وفي وسط المخزن بقايا بير قديم، بير متكسر. قفلت الباب تاني ورجعت لهاني اللي كان واقف قدام البيت وقال لي وانت خايف قلقان من بيتكم؟ لا طبعا، بس انا ما جيتش هنا من سنين طويله، كنت باجي انا وبابا وماما في اجازه الصيف لما كنا نحب نغير جو، وبعدين ما بقيناش نيجي. بابا كان بيجي دايما في الغالب لوحده، وما بقاش يعرض علينا ان احنا نيجي. عمري ما طلبت منه حتى انه ياخدني معاه، والموضوع ما كانش في دماغي. خلاص انا مش عايز اروح البيت ده، مش حابب. طيب انت هتفتح الباب وندخل ولا هنعمل ايه؟ ايوه خرجت سلسله المفاتيح، فتحت القفل القديم النحاس المتهالك الموجود على باب البيت. اول شيء قابلنا تراب وحشرات لازق على الحيطان والارض. كان مقلق، حشرات موقفة على الحيطان، جريت واستخبت في الشقوق والحفر. يا كبدة، البيت حالته وحشة قوي، كنت فاكر ان بيتهم عايز وش دهان. ما تنساش يا هاني انه بقى له اكتر من سنتين يمكن، ويمكن اكتر مقفول. اتحركت رحت ناحيه البلكونه اللي كانت مقفوله، قلت ادخل شويه هواء وشمس. فتحتها وبدات افتح كل الابواب والشبابيك، وهاني خرج قال لي انا هشوف ايه اللي ممكن نحله بقى في الموضوع ده، وهجيب اي حاجه نصلح بيها الدنيا البايظه دي. طلعت الدور التاني، قلبي مقبوض لكن مفيش حاجة أو سبب ملموس لده. وبدأت أفتح أبواب الدور التاني، كنت بفتح باب من البيبان لمحت بطرف عيني بالظبط حد بيجري، راجل أو ست بيجري، ولمحته بس بمجرد طرف عيني ودخل أوضة من الأوض بسرعة. مين؟ سمعت خبط ورزع من جوه الأوضة اللي دخلها دي، خبط في الحيطة. جريت وراه كل توقعي ويقيني إن في حد حرامي أو حد موجود في البيت. دخلت الأوضة، مفيش أثر لأي حد أو أي حاجة. يا نجيب أنت فين؟ نجيب أنت تحت ولا فوق؟ كان هاني بينادي عليا من تحت، قلت هنزله. اتحركت لقيت في الطرقة واحد واقف. بني آدم، ابتسامة خبيثة جدا، واتلفت ناحية الدور الأرضي. واتكلم. ايوه يا هاني، ايوه يا هاني، انا بخلص اللي بعمله وهنزل حالا. نفس صوتي، نفس ملامحي، نفس لبسي، لكن ابتسامة مخيفة. اللي كان واقف قدامي كان انعكاس ليا، كأني ببص في مراية. أيوة ببص في مراية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بدأ يتحرك ناحيتي، يقرب يقرب يقرب. انت خايف مني؟ في حد يخاف نفسه؟ في حد برضو يخاف من نفسه؟ ومع صرخته دي اختفى. نجيب، نجيب، انت واقف متخشب كده ليه؟ نجيب! فقت على صوت هاني اللي كان بيفوقني وكأني مغمى عليا وانا واقف. انت مالك واقف متجمد كده ليه؟ لا ما فيش، اصلا انت عارف بقى البيت والذكريات، والبيت ده انا ليها ذكريات فيه. ذكريات ايه نجيب؟ عليا برضو ده، انت ده احنا بنبيعه، ولسه من شويه قلت كنت مقفول منه ومش عايز تيجي. ما علينا. ايوه ما علينا، ما علينا يا هاني، كفايه كفايه، ما علينا. بص بتفحصي كده السريع، البيت مش بايظ قوي، الموضوع موضوع نظافه، او عايز حمله نظافه حلوه، نشيل التراب ووش دهان جديد، تصليح مواسير الميه، كهربا تتظبط، وكله يبقى زي الفل. كل ده، كل ده ايه يا نجيب؟ الحاجات دي على فكره بسيطه جدا. تخلص في قد ايه؟ قد ايه كده يا هاني؟ بص انا مدي لنفسي براح اسبوع كده والبيت هيبقى بشف ورب كده يا عم زي الفل. بس طبعا انت ايدك معايا في كل حاجه. طبعا طبعا يا هاني طبعا. وفوق من الغيبوبه اللي انت فيها دي وركز بقى، ده حب ده ولا ايه؟ انت هتديها بومبا شكلك كده ناويها. يا عم هاني انت بتتريق قوي، انا ناقصك يا واد يا نجي. طب عينك في عيني كده، في حد؟ قول لي بس في حد. قعدتك في البيت لوحدك، دخولك على النت، تعرفت على حد كده ولا قول قول. هاني بالله عليك يا هاني، والله العظيم انا مفايق للهزار بتاعك، خليه لوقت تاني، خليه لوقت تاني يا هاني. حاضر يا نجيب، حاضر. وبدأنا سوا ننظف الشقة، ووصلنا الكهرباء اللي اكتشفنا انها اصلا شغالة كويس، بس كانت محتاجة تغيير اللمبات، وفي كام دوايا محتاجين يتغيروا. غيرنا اسطوانة من اسطوانات البوتاجاز، وشلنا كل الكراكيب وحطيناها فوق السطوح. على نهاية اليوم كنا حرفيا مش قادرين نتنفس من التعب ومن ريحتنا. انت متخيلين لما تدخل تنظف مكان خرابة بالمنظر ده؟ مبقاش عندنا طاقة لأي حاجة. هاني قرر انه هيروح ويرجع بكرة الصبح، وقال لي تروح معايا، وانا رفضت وقلت له ايه، انا هقعد كده اعمل حاجات بسيطة كده لحد ما تيجي. خلاص انا اتشجعت، والبيت ان شاء الله هيبقى كويس، خلينا ننجز، ويبقى الموضوع بدل ما اسبوع نخلصه في يومين ثلاثة بالكتير. وافق هاني وروح، بس اكتشفت انه ما كانش روح، كتر خيره لقيته رجع بعدها بشوية ومعاه عصير وسندوتشات وشوية حاجات من البقالة، وقال لي خلي الحاجات دي عندك علشان تتعشى بيها. كتر ألف خيره. فعلا الصديق بيبان وقت الضيق. المرة دي روح هاني وأنا قعدت في البيت. دخلت جهزت أكل وأكلت وشربت عصير. بعدين قعدت كده أرتب زي العروسة الجديدة كده اللي قبل فرحها بترتب التاتشات في الشقة. شغلت راديو بتاع الموبايل علشان أعمل حس معايا كده في البيت. أنجزت برضو شوية حاجات. لما خلصت يعني أو لما خلاص التعب أخد مني بقى مآخذ، ريحت على السرير. ما بين أريح نام شوية، مش نوم اللي هو مريح كده، وشوية أقعد. الساعة كانت حوالي 10 بالليل. جسمي متكسر، دماغي فايقة جدا، مش عارف أنام، حاسس إن أنا مش جاي لي نوم. قلت أنا هاخد خروج أتمشى شوية، يمكن لما أتمشى شوية دماغي تفصل شوية فأعرف أنام. طلعت من البيت وأنا في طريقي مريت على المخزن، دخلته تاني، بصيت على البير. أنا البير ده أنا مش فاكر البير ده إنه كان موجود زمان، معرفش اتحفر إمتى ولا مش عارف، أصلا أنا مش ذكريات طفولة هي. البير ده ما كانش موجود، والبير ده اتحفر على فكرة مؤخرا، مش عارف. خرجت من المخزن وقفلت الباب ومشيت. مشيت مسافة قليلة، وصلت عند بيت يعني قريب جدا من تصميم البيت بتاعنا. بيت من دورين، بوابته حديد قديمة. قدام البيت قاعد راجل عجوز على مصطبة ومشغل راديو على أغنية أم كلثوم، واحدة من الأغاني اللي أنا بحبها جدا لكوكب الشرق أم كلثوم. وكان مغمض عينيه، بس مش نوم، مغمض عينيه بيتمايل على أنغام أغنية كوكب الشرق أم كلثوم. السلام عليكم يا حاج. يا عم السلام عليكم. فتح عينيه ببطء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني، انت تايه هنا ولا ايه؟ لا لا، انا على فكرة جارك في البيت اللي هناك ده، انا نجيب. الله يرحم والدك يا ابني، الله يرحمه، انا عرفت اللي حصل. ابوك يا ابني ما يعملش حاجة وحش، ابوك عمره ما كان يطلع منه العيبة ابدا، اوعى يا ابني تصدق. كويس ان في حد مقتنع ان ابويا ما يعملش كده. لا يا ابني، الشهادة لله، الشهادة لله. لما كان بيجي اكرم واطيب خلق الله. انت جاي تسكن هنا يا ابني؟ لا والله يا حاج، انا جاي اوضب البيت علشان هبيعه. تبيعه؟ ربنا يعينك. هو ده بيتك يا حاج ولا انت لا لا يا ابني، انا عمك صابر، انا غفير زي ما انت عايز تقول. هو عيبه؟ كلنا على باب الله. طبعا طبعا طبعا، والله انا مش قصدي حاجه، انا بسال بس. اصحاب البيت يا ابني مسافرين في الخليج، بيرجعوا شهر كل سنه كل سنتين، وباقي السنه انا قاعد احرس البيت واخد مرتبي وعايش نفسي بيه، والجنينه والزرعه الحلوه اللي موجوده. مالك يا ابني؟ كلامك عن الجنينه زعلني. الجنينة بتاعت بيتنا كل زرع اللي فيها ميت، شكلها مقبض قوي. ولا تزعل نفسك، يوم كده هو ولا التاني وهملها لك زرع من هنا. ده احنا عندنا هنا زرع كتير ما شاء الله، ربنا مبارك. يبقى كتر خيرك يا عم صابر. انا اي نعم هبيع البيت، بس منظر الزرع وهو نشف يخلي الواحد يحزن ويزعل، وأكيد أبويا ما كانش يحب يبقى البيت من المنظر ده. لا يا ابني، وحاجة كمان، أنت لما يجي مشتري ويلاقي الجنينة ناشفة بالمنظر ده هيقولك البيت ده اتهجر، البيت ده ما كانش حد مهتم بيه، وأساسات وقعة والبيت خيلل. لا يا ابني، حسبها من ناحية تانية. لكن لما يبقى فيه زرع والزرع حلو وموجود هيقولك لا البيت ده مش مهجور ولا حاجة، وأهله حتى لو صحابه بعيد فهم مهتمين بيه. صح صح يا عم صابر، صح صح صح صح، الله ينور على حضرتك. صح صح، سيبها على الله، تعالى بقى اقعد معايا اشرب شاي. خليها مرة تانية، خليها، انا هحتاج اروح علشان اريح شوية، لان انا لسه جاي النهاردة. براحتك يا ابني. سبت الراجل الطيب ده ورجعت البيت، وانا داخل لقيت باب المخزن مفتوح. لقيتني وانا واقف بكلم نفسي، وايه اللي فتحه ده؟ انا قافله وانا خارج، انا قافله، انا متاكد ان انا قفلته. اتحركت ودخلت البير، كان في حوالين منه أثار بقع مية وبقع على الحواف الطوب بتاعته. قدمت وبصيت جوه البير، مش شايف له قرار، ضلمة ملهاش نهاية. بس المية دي جاية منين؟ المية دي يا حد كان بيملى من البير مية، يا في حاجة كانت جوه البير وخرجت. فضلت أبص حواليا، مفيش أثر لأي حاجة. لكن سمعت صوت في المية تحت على عمق كبير، صوت المية بتتحرك. أول مرة أسمع صوتها، وكأني في حد بيعوم. أيوة، والصوت بيعلى بيعلى بيعلى. كنت بنحني براسي لجوه جوه البيرة علشان أسمع كويس. الصوت سمعته جاي من جوه البيرة، رجلي اتزحلقت من الخضة، كنت هقع جوه البير، خلاص كنت هقع. بصعوبة تملكت نفسي ومسكت في حافة البير وما وقعتش. جريت قفلت باب المخزن وبعدت عنه وانا حاسس بذعر رهيب. جريت دخلت البيت، دخلت قفلت الباب بالترباس وطلعت على السلم، طلعت على السلم للدور التاني. النور اتطفى، خرجت الموبايل بتاعي وشغلت الكشاف، وبنور الموبايل شفت ايد في الضلمة، ايد غرقانة دم، مش شايف غير ايد وبتقرب مني وبتتمد ناحيتي. يا رب. مجرد ما قلت يا رب الايد انسحبت من مستوى الضوء اللي الكشاف بتاع الموبايل عامله، انسحبت وسط الظلمة. مجرد ما قلت يا رب الايد انسحبت من مستوى الضوء اللي الكشاف بتاع الموبايل عامله، انسحبت وسط الظلمة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النور جه، مفيش أثر لأي حاجة. جريت بسرعة، وصلت للأوضة اللي أنا كنت هنام فيها، دخلت ورزعت الباب ورايا وقفلت الباب، وعمال أمسح في عاري من على وشي، وأنا مرعوب مخنوق، جو حار، جو سخن حواليا، جسمي كله مولع، مش قادر. بصيت على ايدي، ايدي بيطلع منها دخان، جسمي بيتحرق، جلدي بيتشقق، جسمي كأن النار مسكت فيه، ريبي انشف، انا بتحرق. بدأت أتحمل، وجريت على الحمام، وفتحت حنفية المية، وحطيت دماغي تحت المية. المية باردة جدا، حسيت المية وهي بتنزل على دماغي كأنها بتكسر فيها. فضلت تحت الحنفية لحد ما حرارتي بدأت تنزل. رفعت راسي لمراية الحمام، شعر راسي كله بقى شايب أبيض، راجل عجوز عجزت، وشي ناشف، عجزت كأنه كل الحيوية والدموية اللي فيه اختفت، اتحرقت. اهرب. وانا بقول يا رب، مكان انعكاسي العجوز على المراية بدأ يتحول للون اسود، لون كأنه ظل اسود على المراية، وملامحي حتى العجوز اختفت، مجرد انعكاس لجسمي مصمت اسود. بدأت امسح على المراية، أمسح، لكن كل ما كنت بمسح كان السواد المصمت بيزيد وبيتموج، وصورته بتتضح أكتر. وبدأ الوش يبان، وش شبيهي بالظبط، لكن الشعر ملي كل وشه، مخيف، بشع. احنا في انتظارك. الصوت ده ما كانش جاي من انعكاس صورتي في المراية، الصوت ده كان جاي من الأرض، من جثة والدتي اللي بتتنفض على الأرض في النزع الأخير وهي غرقانة في دمها، وفي السقف جثة أبويا متعلقة في مشنقة وبتتطوح رايحة جاية رايحة جاية، رايحة جاية، رايحة جاية، رايحة جاية. طلعت أجري من الحمام، أجري، قفلته وطلعت أجري. دخلت الأوضة، اترميت على السرير، قلت عيط على أبويا وأمي وعيط على اللي أنا بشوفه. ونمت أو فقدت الوعي، وصحيت على صوت هاني. وانا نايم على السرير ومعرفش اللي حصل امبارح ده حقيقي ولا خيال ولا حلم ولا كابوس. شعر راسي اسود زي ما هو، نظرات هاني المتفحصة ليا وكأنه عايز يقول لي في ايه، لكن كلامه كان غير كده. قوم يلا يا نجيب نفطر، علشان انا جبت معايا فطار سخن حلو جدا، نفطر مع بعض، فول وطعمية حلوين جدا. عندنا بقى شغل ايه، انا خدت بالي ان في اللمسات بتاعتك تحت. هاني انت دخلت هنا ازاي؟ ابدا، فضلت انادي على حضرتك مره واتنين وعشره وخبط ومحدش بيرد. فمره من وانا بخبط على الباب، خبطت خبطه جامده كده، اكتشفت ان الباب متوارب. واضح ان حضرتك ما قفلتش الباب بالليل، مع ان انا على فكره قافله وانا ماشي. انت فتحت الباب بالليل ليه اصلا؟ هاني انا قافل الباب بالمفتاح قبل ما انام، انا متاكد من اللي انا بقوله. نجيب بقول لك ايه، بلا شغل بقى تخاريف، بلا قافل الباب بالمفتاح، بلا قافل الباب من غير مفتاح. قوم يلا عشان نفطر. فطرنا وشربنا العصير اللي هو جاي، وبدأنا نشيل الأثاث القديم ونخرجه بره. كان هاني جايب معاه إزاز جديد، بدأنا نحطه على الشبابيك والأبواب. على آخر اليوم كنا حرفيا أنجزنا جزء كبير من الشغل. هاني قال لي أعتقد إن شاء الله إن شاء الله على آخر الأسبوع البيت هيبقى زي الجديد، أنا خايف لا تطمع فيه وما تحبش تبيعه. لا لا ولا هطمع ولا حاجة يا هاني. نجيب مالك؟ مالك في إيه؟ أنت متنح وساكت كده من أول اليوم، مالك في إيه؟ أنا كل ما أحاول أنكشك وهزر معاك ترد عليا ردود مالك قافل يعني كده. أنت متضايق مني في حاجة؟ متضايق منك أنت يا هاني؟ هو في حد بيعمل اللي انت بتعمله؟ ياريت الناس كلها تتعلم مني جدعانة الصاحب اللي يقف في ظهر صاحبه. ده انا لو ليا اخ ما كانش عمل اللي انت بتعمله. الواحد بيحمد ربنا انه يبقى لي صاحب زيك يعوضه عن كل الحزن اللي في حياته. امال يعني بعد الكلام الحلو اللي انت بتقوله عليا ده في ايه؟ في ايه يا عم نجيب؟ انت هتبقى على فكره من الاغنياء قريب، البيت ده هيجيب رقم كويس، وبقى افتكرني يا عم. هاني انت شفت البير اللي في وسط المخزن؟ ايوه شفته. انا البير ده مش مرتاح له، انا حاسس ان وراه سر. سر ايه يعني؟ اولا البير ده هاني ما كانش موجود قبل كده، وايه لازمة وجوده جوه مخزن؟ المايه هنا موجودة كويسة يعني. بص يا نجيب، انا ما اعرفش يعني، انت والدك في الايام الاخيرة كانت تصرفاته بصراحة غريبة يعني، وانت عارف وانا عارف ده. كنت شابوك قتل حد ودفنه في البير يا هاني؟ الله يخليك يا هاني، انا بتكلم جد دلوقتي. هو ايه يا نجيب، كل ما تكلم بتكلم جد دلوقتي، بتكلم جد دلوقتي. ما خلاص يا عم، ما احنا هنبيع البيت بقى ببير من غير بير، نردمه يا عم لو مضايقك. تعال معي، تعال معي. أخدت هاني ورحنا المخزن، وقفت قدام البير لتفحصه. استنى استنى استنى استنى يا نجيب، على فكرة ده مش بير. يعني ايه يا هاني مش بير؟ مش بير. وبدأ يشيل الطوب من على الأرض. يا حبيبي دي حفرة وحواليها شوية طوب مرصوص على هيئة دايرة. هي حفرة عميقة اه، بس تخلي اللي واقف يفتكر انه بير. ده مش بير، انا مش عبيط على فكرة. طب وفايدة الطوب اللي حوالين الحفرة انه يصور للناس انه بير، هو ده فايدته؟ لا مش شرط، ممكن علشان الناس ما تقعش فيه او فيها بقى، عشان احنا بنقول حفرة يا سيد نجيب. لا لا يا هاني، انا امبارح شفت اثار ميه على الارض. ميه؟ ميه ايه؟ هو في حد بيجي هنا يستعمل حاجه؟ استنى ما ابص كده. الو الو الو الو الو بص يا عم نجيب، ده يبقى اغرب بير بقى في الدنيا بصراحه. انا لما مدت وشي انا مش شايف حاجه، ده ملوش قرار. استنى كده استنى، انا هجيب طوبه واحدفها ونشوف البير ده عمقه قد ايه. جاب طوبه كبيره وقال لي بالساعه بتاعتك احسب بقى الزمن على الستوب ووتش وبعدين نشوف بقى البير ده قد ايه، اذا كان بير زي ما انت بتقول بقى. ورمى الطوبه. واحنا ساكتين ساكتين ساكتين. وما سمعناش حاجة بتروح، ما سمعناش صوت خالص، وكأن البير أو الحفرة دي ملهاش نهاية. هاني انا شايف كده ان احنا البير ده لازم يتردم. نردمه ازاي يا نجيب؟ ده الطوبه لسه ما وصلتش. يعني ده عايز ايه؟ هنجيب الصحراء الغربيه كلها نحطها فيه؟ والعمل؟ انا مش شايف يا نجيب، انت انا مكبر الموضوع ومديله اكبر من حجمه. اعتبره يا سيدي مش موجود. احنا هنقفل المخزن ده خالص ومش هندخل هنا، ولما يبقوا هم ييجوا يبقوا يولعوا فيه ولا يعملوا له سقف، يعملوا اللي يعملوه غطا بقى ولا حاجة، ما يخصناش. حاضر حاضر يا هاني، أنا موافق. خرجنا من المخزن وقفلت الباب بتاعه كويس. وهاني كان عايز يروح وقال لي سلام، بكرة الصبح هيكون عندك علشان نكمل الشغل، بس بالله عليك لما ارجع ألاقيك صحي مش نايم زي النهاردة. ده كلام. فضحكت وقلت له ما تقلقش ما تقلقش، مش هنام خالص، هستناك هطبق. رجعت دخلت البيت وطلعت الدور التاني علشان استريح. على سريري لقيت ايه؟ لقيت طوبة، الطوبة اللي هاني رماها. ايوه، وحواليها بقعة مية، الطوبة اللي هاني رماها في البير موجود على السرير في اوضتي. حواليها مية. مشهد الطوبة خلاني حرفياً بتراش من الخوف. إيه اللي جابها وحطها هنا؟ وصلت هنا إزاي؟ صداع هجم على دماغي. صداع. صوت عمال يقول لي روح البير. والألم شديد. نزلت أجري. مجرد ما بدأت أنزل وأنا في اتجاه للبير، الصداع بدأ يخف ويقل. ودخلت وقفت قدامه والألم راح تمام والباب اترزع ورايا وغرقت في الضلمة، ضلمة البير. بدأت أحس وأسمع حاجة بتخرج من البير، صوت فحيح على صوت حشرجة، صوت بيقرب. عارف لما تبقى واقف في أوضة ضلمة بقالك مدة وتحس كأنك شايف حاجة واقفة قدامك برغم الضلمة؟ ده اللي حصل لي بالظبط. انا ما كانش بيتهيألي ان في حاجه واقفه في المكان، لان فعلا كان في حاجه موجوده قدرت اميز جزء منها. رجعت لورا خطوتين، مد ايدي علشان افتح الباب. بدون امل، الباب متكلبش. بدأت ريحة عفن تهجم على المكان اللي أنا فيه في المخزن، تهجم بقوة. بدون تفكير بدأت أخبط على باب المخزن. الحقوني. وأنا مين هيسمعني؟ إيد مسكتني من شعري، قبضت على راسي وخبطتني بمنتهى القوة في الباب. بدأت أمد إيديها ورايا وأنا بحاول أتلفت، أمده ورايا علشان أحاول أبعد اللي ماسكني، أبعده. ايدي غصت في حاجة عاملة زي اللحم اللي من غير جلد، حاجة مقرفة. لما غصت الايد دي سحبتني وسحلتني وبدأت تجرني ناحية البير، تجرني وسابتني وتلفت ناحية البير. وفي وسط الظلمة شفت كأن حد قاعد على حافة البير، حد موجود. انت عاوز مني ايه؟ بدأ المكان ينور تدريجي، ينور أنوار مجهولة المصدر، أنوار كتير. وفي وسط الأنوار شفت أبويا، أبويا من غير عينيه، من غير عينيه تماما، مكان عينيه مجوف مجوف، صورة طبق الأصل من أبويا، لكن العينين مش موجودة. أبويا أبويا بس صورته معكوسة كأنها في مراية، لأن أبويا كان عنده جرح في خده الشمال، اللي قدامي كان الجرح ناحية خده اليمين، كمان أبويا على طول كان بيعتز بالدبلة بتاعته، أبويا على طول لابسها في إيده الشمال، لكن اللي واقف لابسها في إيده اليمين. كأن أبويا واقف في مراية. انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ هتعرف كل حاجة بعدين. نادي عصر، نادي عصر. الباب اتفتح لوحده. أنا كان ممكن أضحي بأي حد ومقابل أن أنا أخلص من اللي بيحصل. خرجت من المخزن وأنا بفكر وبجري، وقررت أهرب. أهرب مجرد ما فكرت في فكرة الهروب. بس الألم، الصداع رجع. جريت بسرعة وخرجت من المخزن، عمال أفكر الكائن ده إيه وليه صابر. مجرد ما بعدت عن البيت وقررت أهرب، مجرد بس الفكرة ما جت في دماغي الألم رجع تاني، الصداع رجع يهاجمني تاني. مجرد الفكرة. اوعى تفكر إنك ممكن تهرب، اوعى تفكر إنك خلاص خلاص خلاص. مشيت ناحية مكان عم صابر. كنا حوالي الساعة 12 بالليل. وصلت عند المصطبة اللي بيقعد عليها عم صابر، لقيته بنفس قعدته. السلام عليكم عم صابر. وعليكم السلام ورحمة الله. مالك يا ابني، شكلك تعبان كده ليه؟ ده انت مخطوط، في ايه؟ تعبان تعبان تعبان يا عم صابر، تعبان شوية. الف سلامة يا ابني، الف سلامة. تعاوزني في حاجة؟ كنت عاوزك تيجي عشان تشوف الجنينة والزرع اللي قلتلك عليهم. يا ابني احنا بالليل والصباح رباح، وانا هشوف حاجة بالليل وبعدين هتوريني زرع ناشف، هشوف ايه؟ ما انا هجيب لك الزرع الحلو. أنا بالنهار ما بكونش فاضي عم صابر، وكده كده أنت قاعد دلوقتي والموضوع مش هياخد منك أكتر من نص ساعة. أرجوك أنا عاوزك تيجي تبص على الزرع وتقولي أعمل إيه بالظبط. أنا عايز الجنينة ترجع زي الأول. ماشي يا ابني، في إيه؟ أنت مساير كده ليه؟ حاضر. أنا مش سائر ولا حاجة، مفيش أدب المشوار ده وأجيلك وتقولي بكرة الصبح. ثانية واحدة يا ابني، أنا هجيب العكاز وهاجي معاك، متضايقش نفسك ولا حاجة. وجاب العكاز واتسند عليه ومشينا. طول الطريق انا ما بتكلمش، ساكت. الصداع بيروح ويجي والهمس في وداني. وصلنا عند البيت بعد حوالي 10 دقايق مشي، ودخلنا الجنينة. فضل عمي صابر يلف فيها ويقلب في الزرع الناشف، وانا رحت ناحية المخزن وفتحت الباب. عم صابر تعال هنا كده لو سمحت، في حاجة كده عاوزك تشوفها، معرفش انت تعرف تحلها لي ولا لا. حاضر يا ابني، خير خير. مجرد ما دخل قفلت عليه الباب من بره. في ايه يا ابني تقفل عليه الباب من بره ليه؟ افتح افتح يا ابني. كنت ببص عليه من خلال فتحة صغيرة مكسورة في الباب، شفت خرج من البير نسخة من عم صابر، نسخة، وقرب ببطء من عم صابر، ما كانش واخد باله، وبعدين حس بيه وبص للشيء اللي على هيئته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت جايبني فين يا ابني؟ أعوذ بالله، انت ايه؟ أعوذ بالله. وهجم الشيء على عم صابر، غمضت عيني علشان ما اشوفش اللي بيحصل، وسمعت صوت صرخات عم صابر، سمعت صوته، سمعت صوت تقطيع لحمه وتكسير عظمه، وصمت، صمت تام، صمت تام. فتحت الباب، عم صابر عبارة عن أشلاء في الأرض، جثة متقطع منها حاجات كتير، دم، أما وشه مسلوخ حرفيا، مسلوخ كله. لقيته بيتحرك، بيتحرك، وقام واقف، قام واقف ومسكني من هدومي. انت السبب، انت السبب، انت السبب. دم غرق وشي وجسمي، حسيت بألم تاني في راسي، غمضت عينيا. حاجة سحبت عم صابر، كان بيقاوم لكنها نزلت بيه البئر. أما أنا فرجعت البيت، رجعت البيت، اترميت على السرير زي القتيل. على طلوع النهار سمعت هاني بينادي علي من تحت الشباك، حذفت له المفتاح وطلبت منه يطلع. لاحظت ان انا هدومي، انا هدومي وجسمي عليهم دم، دم عم صابر لما مسك فيا. دخلت بسرعه، دخلت الحمام اغسل نفسي من اثر الدم وغير هدومي قبل ما هاني يطلع. خلصت وخرجت، نزلت، وانا نازل لمحت بطرف عيني حاجة على السلم، حاجة زي ما تكون كتلة سودة بتزحف، كتلة في حجم بني آدم. أنا أكيد بيتهيألي، أكيد بيتهيألي، أنا عملت له اللي هو عاوزه ولا للي عايزينه تحت ده، أكيد مفيش حاجة. رجعت طلعت السلم تاني ورحت ناحية أوضتي، دخلت الأوضة، شفت عم صابر واقف في نص الأوضة، صورة معكوسة منه، الكائن اللي عايش في البير، بقيت أقدر أميزه من خلال عيني اللي مش موجودة. التجويف، التجويف. اتحرك ناحيتي وأنا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت عايز مني إيه تاني؟ أنا مش نزلت لك صابر، أنت عايز مني إيه تاني؟ هاني، هاني. نجيب انت واقف كده ليه؟ في ايه يا نجيب وبتترعش كده ليه؟ كان ده صوت هاني، هاني طلع الأوضة تقريبا لما حس ان انا اتأخرت، وفي الوقت ده الكائن اختفى. ابدا يا هاني، ابدا ابدا، مفيش حاجة، مفيش حاجة. المرة دي الصوت كان في دماغي. وادي عندي البيت. لا لا، في ايه يا نجيب؟ انت بتقول لا ليه كده وبتزعق؟ في ايه؟ امشي، امشي دلوقتي. امشي امشي اروح فين؟ امشي من هنا، امشي من هنا وما ترجعش تاني. يا ابني البيت لسه محتاج شغل، وبعدين انت بتكلمني كده ليه؟ هو انا عملت حاجه؟ علشان خاطري اركب العربيه امشي امشي يا هاري، ما ترجعش هنا تاني. ابوس رجلك. في ايه يا نجيب؟ مفيش حاجه، انا مش عايز اعرفك تاني، مش عايز اعرفك. انسى ان كان ليك صاحب في يوم من الايام اسمه نجيب. انا ما يشرفنيش ان انا اعرف واحد زيك. عايز افهمك اكتر من كده ايه؟ ليه يا هاني؟ ليه بتقول كده؟ انا حر، انا حر يا هاني. ركب العربية بعد ما سابني ومشي. وبدأ الصوت يتردد في دماغي. ارجع يا حسن، عندي بير، ارجع. نزلت مسحوب الإرادة. فوق حافة البير كان في شيء أصفر بيلمع، شيء بلون الذهب. كان فعلا عقد دهب، عقد اثري زي بتاع الفراعنه. مسكته في ايدي كنت بتفحصه. ظهر الكائن اللي على هيئتي. ايوه، وقال لي ده نظير خدمتك، مكافاه، كل خدمه بمكافاه، وكل عصيان بعقاب. انا مش عاوز حاجه، كفايه صابر واللي اتعمل فيه، كفايه. انت خادم وحارس البوابه زي ابوك كان حارس وخادم ليا. بابا، بابا الأسبوع الجاي الجزء الثاني من رعب كلام معلمين. استنونا الخميس الجاي. القصة موجودة حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب، وعلى قناة رعب كلام معلمين الراديو 90.90. شكرا لحسن المتابعة. ما تنساش تشترك دايما وتسمعنا كل يوم من الحد للخميس من الساعة 7 إلى 9 صباحا في برنامج صباحك ومطرحك، وكمان تسمعنا كل يوم خميس الساعة 12 بالليل في كلام معلمين على الراديو 90.90. لينا جروب خاص بينا على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس. الجروب فيه فوق 135,000 مشترك. لو عندك قصة رعب وعايز تبعتها لنا ونقراها في البرنامج، هتدخل على صفحة أحمد يونس على فيسبوك AHMAD YONES YOUNES، وتأكد أنها فيها حوالي 2 مليون وموثقة، علامة التوثيق أو الفيريفيكيشن الزرقاء موجودة. طبتم وطابت ليلتكم. سلام عليكم.